القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكم مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وراديو سكوب. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. وفي حلقة الليلة هنلتقي مع واحد من أهم وأبرز وأقوى نجوم السينما المصرية، بل واحد من أهم الممثلين المصريين في تاريخ التمثيل المصري. هو أنا هعرف اسم أكتر من الحكومة؟ من الحكومة عارف الأسامي؟ يا عارف اسمك سرحان عبد بصير ولا عبد النصير؟ عبد السفن كير، عبد الحفن سكير، سبرحان عبد الشفا الحرير، شبرحور عبد الحفن سوا، عبد شحيبر، عبد ال عبد ال عبد ال ده أنا قلبي. لا لا أبرهان عبد السبا الكبير. يا أستاذ يا ابني اسمك بالبيه ولا بالنون؟ البون. راديو سكوب. نجم حلقة الليلة هو الفنان الكبير الزعيم عادل إمام. أنا الزعيم. راديو سكوب. من أيام قليلة احتفل الفنان عادل إمام ومعاه كل جمهوره ومحبيه بعيد ميلاده 83. عادل إمام ولد في يوم 17 مايو عام 1940 بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل لحي السيدة زينب بالقاهرة صغيرا، حيث كان والده موظفا بأحد المصانع الحكومية. حصل عادل إمام على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة، تزوج وأنجب 3 أبناء، رامي خريج الجامعة الأمريكية وهو المخرج المعروف الآن، ومحمد اللي أصبح حاليا هو الفنان النجم محمد إمام، وابنته الوحيدة سارة. الحمد لله على السلامة يا بهجة، واعمل حسابك ان انا من هنا ورايح اقول لك يا بابا، لان من الاخر كده ما عنديش اب غيرك. انت كنت فين يا دنيا؟ ده انا كنت معتقل، كنت مخنوق خانقه ما يعلم بها الا ربنا، بس خلاص انا مش هسيبكوا تاني. النقيب سيف يا معلم، من الرجاله بتوع الداخليه اللي يعجبوك. اهلا وسهلا. وماسك فين يا باشا؟ في الازبكيه هنا، واي خدمه لو الجن الازرق بس بابا يؤمر. طب يا بهجة باشا، الحمد لله ان احنا اطمنا عليك. فرصة عيدة يا باشا، فرصة عيدة. مع السلامة. مع السلامة يا معلم. الله يسلمك. مع السلامة. ايه حكاية بابا اللي انت طالع لي فيها دي؟ اصل انا شلت ابويا في الحركة الاخرانية وعينتك انت بابا. راديو سكوب. كان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة، وشارك في عروض الفرقة الجامعية، والتحق بفرقة التلفزيون المسرحية عام 1962، وكان لا يزال طالبا بالجامعة. وكانت أدواره صغيرة لكنها لفتت الأنظار لموهبته كممثل كوميدي. شارك عادل إمام بعدها في مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962، واشترك في مسرحية النصابين عام 1966، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، وبعدها قدم عمل يعتبر من أهم الأعمال الفنية اللي قدمها في مسيرته الفنية، لأنها كانت انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي كبير، وهي مسرحية مدرسة المشاغبين اللي استمر عرضها من عام 1971 حتى عام 1975 وحققت نجاح جماهيري كبير جدا. بهجت؟ نعم. أمار؟ نعم يا أختي. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراما لها تتفضل تقوم تقف. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش انا كلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقول لي اقف، بتقول لي اقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي اقف. بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ الله، وفين رجال رفع الطهطاوي؟ فين ايام رفع الطهطاوي؟ يا سلام يا سلام. الله يرحمك طهطاوي، الله يرحمك طهطاوي. رفع الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعة. مين زكي جمعة ده؟ فضل أمعف يا جدعان، حد يقول لها حاجة؟ وانا عيب يعني، ده احنا اللي بندهن الهوا دوك واخوانا. برضو حتقوم تقف يا بهجت يا أبصيري لو سمحت. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالها كده يعني. أرجوك يا بهجت لو سمحت. مادام كده مش عاجبك يبقى قوم اقف. هو دراعك بيوجعك قوي يا جماعه؟ اتفضل. نعم نعم يا فندم. من فضلك يا بهجت، عايزه اديك سؤال في المنطق. معيش حاجه اخد فيها. بكره الصبح اجيب معايا سلطانيه اخد اللي انت عايزها. عايزه تلفيلي في ورقه، لفيلي في ورقه، بس لو الدلدة انا ماليش دعوة بقى. انا بصراحة من فضلك يا بهجت، عايزة اسألك سؤال في المنطق. تسأليني انا؟ ايوة. شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة، وحرام تسأليني انا العبد الفقير ولا الله. وبعدين هو يوم مش فايت انا. راديسكوب. بعدها قدم عادل إمام مسرحية شاهد ما شافش حاجة، واستمر عرضها 7 سنوات، وبعدها قدم الواد سيد الشغال واستمرت حوالي 8 سنوات، وبعدها مسرحية الزعيم اللي أيضا استمرت لعدة سنوات، ثم مسرحية بودي جارد واللي كانت آخر أعماله المسرحية. أما في السينما فظهرت موهبته الحقيقية اللي بشرت بظهور نجم كوميدي كبير خلال مشاركته الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968، واللي قدم من خلاله أوراق اعتماده كنجم واعد في عالم الكوميديا. لكن السنوات التالية حتى عام 1972 وظروف ما بعد النكسة عطلته قليلا، إنه يتولى مهمة النجم الأوحد أو النجم الأول في الأفلام في ظل الأجواء السياسية والفنية غير المستقرة، فكان بيشغل الأدوار التانية، وكان أيضا له حضور ملفت لحد ما جه دوره الحاسم في فيلم البحث عن فضيحة عام 1973، واللي قام فيه بالبطولة المطلقة وحقق نجاح كبير، وبعدها ودع الأدوار المساعدة وبدأت مرحلة النجومية المطلقة. وساعد على ده انتصار أكتوبر في نفس العام 73 وحالة الانتعاش النفسي للمخرجين والكتاب وللفنانين والمصريين كلهم عموما. ومن منتصف السبعينيات تصدر عادل إمام البطولة إلى اليوم. مساء الخير يا أخ. أهلا وسهلا. مساء النور. طلع عنه دور الدور التاني. التاني كويس، ربنا معاك. تشكر أخ. مسكين تلي عايز يتجوز زي حالاتي. اسمع ربت عشان نفسي اتفقنا عليه. انت مين؟ انا اللي بيحبك، اللي بيموت فيكي بيعبدك. انا اللي جاي لنادي قاتل يا مقتول عشان اتجوزك. عادل إمام قدم عدد كبير جدا من الأفلام السينمائية الناجحة والمميزة جدا، واللي الحقيقة غير فيها جلده وغير أسلوبه وطريقة تقديمه للأفلام ونوعية الأفلام اللي بيقدمها أكتر من مرة. بنلاقي في فترة الثمانينيات نوعية من الأفلام، في التسعينيات نوعية مختلفة حققت نجاح كبير جدا، في الألفينات نوعية أخرى، كان دايما بيغير وبيجدد، وعلشان كده نجاحه استمر طول هذه السنوات. أما عن الدراما التلفزيونية فقدم عادل إمام أعمال ناجحة جدا، محدش فينا ينسى أحلام الفتى الطائر والمسلسل الرائع الوطني دموع في عيون وقحة. طب إيه؟ عايز مني حاجة تانية؟ أخرتك أنا مش كده؟ لا أبدا، بس أصل كان في معاد عند الدكتور عشان فاطمة. هو اسمه إيه؟ اسمه ناجي سليم. كان معادكم على الساعة كام؟ الساعة 8 بيه. مش هتلحق طبعا. لما ممكن تروح له بكرة؟ ما أنا لازم بقى أحجز قبلها يعني بيومين وأدفع الكشف تاني. أنت لا هتدفع ولا هتحجز اللي بقولك عليه اعمله. يعني أروح له بكرة؟ تمام. الساعة 8؟ أي وقت يعجبك، بس أنت قول للممرضة إن اسمك جمعة الشوان وإنك حجزت قبل كده. هو سيادتك تعرفه؟ اه بحق، ده انت ليك حاجة عندي. ساعتك كام يا بيتزا؟ اطمن. مظبوط. دنيا صغيرة. هتعمل ايه؟ بس انا خدت منك ابيع 2000 درهم، الدرهم ساعتها كانت بحوالي. خلي فلوسك في جيبك. اصل ايه ساعتها بعت لك؟ انا مش بيه، انا اسمي الرئيس زكريا. يا طيب ده رئيس زكريا، ليه انت تدفع الفلوس دي يعني؟ مش انا اللي دفعت ثمن الساعه يا جماعه. امال مين يا فندم؟ مصر. و وانقطع عادل إمام لسنوات طويلة عن الدراما التلفزيونية، وبعدها عاد بثمان أعمال تلفزيونية ناجحة عرضت في شهر رمضان في 8 أعوام متتالية، بداية من عام 2012 بمسلسل فرقة ناجي عطلة واللي حقق نجاح كبير جدا، وبعدها مسلسل العراف عام 2013 ومسلسل صاحب السعادة عام 2014 ثم مسلسل أستاذ ورئيس قسم 2015 مأمون وشركاه 2016 عفاريت عدلي علام 2017 عوالم خفية 2018 وأخيرا مسلسل فالنتينو في رمضان 2019. عادل إمام حالة فنية فريدة في الفن المصري والعربي، وعلشان كده استحق عن جدارة لقب الزعيم. كل سنة والفنان الكبير الزعيم عادل إمام بكل خير وصحة وسعادة، ودايما أعماله الفنية موجودة وعايشة معانا وبنسعد ونستمتع بيها. مش أنا عيد ميلادي النهاردة؟ سنة حلوة يا جميل. ودي كانت حلقة الليلة من راديو سكوب مع الفنان الكبير الزعيم عادل إمام. الأسبوع القادم بإذن الله نلتقي مع أعمال وشخصيات سينمائية جديدة وراديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي.